لك ما في بطني فتقبل من إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا كلما دخل بأن الله يبشر أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وعفوا الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما أيها

قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا توفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Thank you.

مسلما وما كان صدق الله العظيم.